حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وبندهلك بعلو الصوت وهفضل اقول بحبك موت ومهما اشوف بلد غيرك مفيش غيرك في عينك يوم يعيش العمر حب الجبر ده انت العوض بعد الصبر تعيشي وعيش انا في حضنك وكمل انا معاك العمر غرام الدم في وريدي وحنيتك محوطاني حبيبتي كبرتي على ايدي واسمي غنوة في لساني حبيبتي مفيش كلام يمسك انا بحبك قد ايه وبغلاوتك انا بحلف يا حب عايش حياتنا ليه سؤال بس عاوز له جواب هو في قمر نزل على الارض انا بقلبي دايس اجاب يا وحش الكون صباح الورد عليك ضحكه وغمازه وتحت الشفه طبع الحب ده حبك شربه في الزازه يا بنوتي يا ست الحسن فارس وجهي ولقلبي فتحته ليكي شلتك فيه شيرين العشق دي حبي دي حب مفيش تاني بعدي ومين يقدر يزعل حبيبتي تعيش براحتها شيرين مفيش في جمالها دي سرقه من الدنيا حلاوتها دي احلى صدفه جمعتني ببنت جميله شدتني وحبيتها وحبيتني وقلت لها ما بينا في وعد سافرت بغربتي ومشيت وسبت بلادي سبت البيت وفاكر وعدي ليكي ما نسيت مثلنا نعيش يا روحي مع بعض ومرت ايام عليا وشغل بايدي واسناني وصورتك ساكنه في عنايا ودايما كنت وحشاني وبعمل كله علشانك وبظبط حالي من اجلك وببني بيتنا ومكاني وفي كل ثانيه بشتغلك ويلا الدنيا ضحكت لي بعين الحب غمزت لي بعدت لحبيبتي وجات لي وبعد الشقه عشت في حب كانت املي وحشاني مفيش بعدي خلاص تاني بقيت النص التاني بحبك يا حبيبتي العلب في ناس قالوا لها انسيك شوفي غيره حبيبنا ليه وفين تاني هلاقي شاب حبيبتي اصيله وصلتني في جبتي كانت مسنداني بجد هي خلتني ماليش غيرها حبيب تاني حبيبتي عليا تتطلع واللي مش عاجبه يولع وكل اللي حاضر يسمع انا معايا ست الناس تبصوا لها انا هعميكوا رساله من فارس ليكوا تشيلوا من عليها عينيكوا عشان هضربكوا بالقناص ولو جدعت زاويله هتبقالك اخر ثانيه روحك من جسمك انا شيلها حبيبتي عندي حاجه تانيه ده مجنون بحبها بغير عليها من ابوها ومن الدنيا دي كلها ومن امها واخوها فارس وجهي والبنتي وروح قلبي وعيش عشرين كل سنه وانت حبيبتي عيد ميلاد ست الحلوين شيرين قمر وروح فارس وفارس قلب وروح شيرين فارس بيقول مفيش خالص احلى من حبيبتي شيرين حموله قطن وحسن وقال فارس وليه بيجا بيقولوا فارس صاحب صاحبه انا بتهرم مع اي حد